امرأة مرضت في شهر رمضان وأفطرت أياما منه، والآن شفيت من المرض لكن تستطيع الصيام في الأيام التي فطرتها. لكن أهل تستطيع ولكن تستطيع ما أدري. على كل حال من أفطرت في رمضان أوفر غيرها من الرجال ثم عافاه الله وعافاها الله عليه القضاء. الله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعلى المريض والمريض إذا كفل أن يقضي ما أفطره من رمضان، ولا يلزمهما أن يكون متتابعا ولا مفرقا، يقول يفطر حتى يمضي. لا بأس بأن يقضي مفرقا. فإن كان لا يستطيع المرض باقي يبقى عليه بإمكان وذمته حتى يستطيع حتى يشفى. ولو بعد أحوال ما دام الرجاء ما دام المرض يرجع زواله ليس مريض منه، فالمصوم يبقى في الذمة حتى يشفى ثم يقضي بعد ذلك. ولو بعد رمضان ما دام المرض وقع حتى إذا عرف الأطباء أن المرض لا يزول وأنه مستمر وأنه يقدر يستمر، فحينئذ تفحى كل يوم مسلم ولا قضاء عليه. تفحى كل يوم مسلم استطاع منه وتبلغ إذا كان قادرا ولا جاء بعد ذلك. هذا إذا قال الأطباء أن هذا المرض منه لا يرجى برؤه منه يستمر. أما ما دام المرض يرجى برؤه ويرجى زواله فإن الصوم يبقى في الجنة. فإذا شفى الإنسان بالرجل أو امرأة إذا دون قضاء قضاء غير متتابع إذا تابع هو أفضل، وإذا فلت جلد متتابع إذا قضى مفرقا يصوم ويفطر حتى ينهي ما عليه فلا بأس في ذلك. إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. وإن كانت طبيبة بس فهي أولى وأحسن من طبيبة تعرف أمراض النساء، وإن جاءت الطبيبة هي أمراض النساء أن يسير على النساء للحاجة. وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه أن يدرك الصوم. كثير من الأمراض إذا جاءه المرض يستعجل الصلاة، وربما قال أؤخرها حتى أشفى حتى أصلي على بصيرة، وهذا غلط. الصوم يؤخر لأن الولي لا يستطيع، لكن الصلاة تؤخر. يجب يصلي المريض على حسب حاله، ولو أنه على جنبه ولو أنه مستلقي يصلي على حسب حاله بالإيمان بالنية ولا يجب التغيير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين أو غريب صلي قائما بين الفطر قاعدة، فإن صلى على جنب صلى البخاري الصحيح بدل النسائي سنة، فإن الفطر مستلقيا. فمن هكذا بدل القيام صلى قائما، ومن أجل صلى قاعدا صلي قاعدا كأس الهواء ثم يسجد الأرض إن استطاع حتى يكون قائما. فإن أجل صلى على جنبه والأخر على أيمن يصلي على جنبه، فإن أجل صلى مستلقيا يكبر ويقرأ ويكبر ويركع بالنية ويقول رب العظيم ويقول سمع الله عنه ويركع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد، ثم يكبر ويسجد بالنية رب العلاء، ثم يرفع يقول رب اغفر لي بالنية، ثم يسجد يقول رب ارفع ربي اعلى بالنية، وهكذا حتى يكبر صلاته. هو على جنبه وسلم ولا يجب له التخييم ابدا ولا يجوز له التخييم. فيصلي على حسب حاله هل فريضه ولا نوافل، فيتعبد هو على حاله. واذا كان هناك مشقه في الوضوء فيرمى بالتراب الى مكسر الوضوء او عجل الوضوء يتيمم بالتراب اذا كان في التراب في بناء او في شقه يكون عنده فيتيمم منه في الحاجه، وكذلك قضى الحاجه اذا قضى حاجته يمسح بالخرق والمناديل ولا حاجه الى الماء، ومن يمسح جمره وقبله بالمناديل حتى يزال الاذى ثلاث مرات او اكثر حتى يزال الاذى عنه ويكفي ذلك. وهكذا جرائده وكيسر ابداله جرائده طائر يصلي عليه وجد بين الجلسة وغيره الله صلى على حسب حاله على فراش نفسه ولو كان فيه النجاسة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم. ينبغي التنبيه على هذا. كل من كان يكون مريض أو عنده مريض أو ينزع عود مريض ينبه على هذه الأشياء، لا يكلف الصلاة لا يأجلها. ولا بد أن يصلي الله رأس الجميع والمريض رأس الجميع لأجل أن يمشق عليه. نعم.